بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعدها، فهذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، لا بد أن أعتذر لكم أيها الإخوة عن غيابي عن درس يوم الاثنين الماضي، وهو الغياب الذي لم أحدثكم عنه. وسبب غيابي أني كنت قد دعيت إلى ندوة في حمص تتعلق بأمور الطب وموقف الشريعة الإسلامية منها، لا سيما الطب النسائي. وكنت أظن أن هذا اليوم لم يصادف يوم الاثنين، ثم فوجئت بأنه يتعارض مع درسي هنا، فحاولت أن أعتذر ولكن لم يتأتى ذلك. فكان هذا هو عذري في غياب درس لم أسترغب في الغياب عنه. وعلى كل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا ويجزيكم الجزاء الأوفى والأعمال دائما بالنيات. نتابع درسنا في باب فضيلة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال قائل من الصحابة: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال فقال: المستهترون بذكر الله. ما نقلدهم أيضا المكسرون جدا بذكر الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال حديثا حسنا. وقريب منه أيضا حديث الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي والحاكم. وقال الحاكم: إسناده صحيح. نحن نتحاشى أو نقفز فوق الأحاديث التي فيها تكرار. الإمام النووي أطال جدا النفس في بيان فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر أحاديث قد تكون متكررة في معانيها، فنحن نتجاوز التكرار الواقع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: سبق المفردون. سأله بعض الصحابة: ما المفردون؟ قال عليه الصلاة والسلام، أجابه في رواية: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي رواية أخرى المستهترون بذكر الله عز وجل. الجواب واحد، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي الناس الذين لا تغفل أفئدتهم عن ذكر الله، ومن ثم يظل لسانهم كخادم لأفئدتهم يردد ذكر الله عز وجل من توحيد، من تهليل، من استغفار، من تسبيح، من صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من تلاوة القرآن، كل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأريد أن ألفت النظر إلى ظاهرة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون. كلمة المفردون في اللغة العربية خاصة بالذكور، جمع مذكر سالم، سبق المفردون. الذي يفهم من هذا الكلام أن الحديث عن الذاكرين وليس عن الذاكرات، سبق المفردون لا قال المفردات. فلما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن معنى كلمة المفردون، ما المراد بها؟ لماذا فسرها؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي أن قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، وإن كانت هذه الكلمة خاصة بالذكور من حيث البناء اللغوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل التذكير على وجه التغليب، وإلا فمراده المفردون والمفردات، بدليل قوله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا يدل على أنه كلما رأينا حديثا في القرآن أو كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس يصفهم بوصف الذكورة، فالكلام ليس خاصا بالذكور بل هو شامل للرجال وللنساء معا، لكن في اللغة العربية شيء اسمه التغليب، يعني بالاختصار تغلب بصيغة الذكورة لكي لا نكرر مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كلمة الذين ليست خاصة للرجال أو للذكور بل هي تشمل الفريقين، وأريد من هذه الصلة التغليب، لولا ذلك لقلنا دائما إن الذين آمنوا لله آمنا، دائما هذا ينزل بالكلام البليغ إلى مستوى من الدون يتحاشى عنه الإنسان العربي، فهذا ينبغي أن نعلمه. المستهترون بذكر الله أي الذين لا يبالون بما قد يقوله الناس، دائما شأنهم ذكر الله عز وجل، وكأنهم غائبون عن الدنيا لله عز وجل، كأنهم غائبون عن أنفسهم بذكرهم لله سبحانه وتعالى. هذا من معاني كلمة المستهترون. والمراد طبعا الذكر بالقلب، والله يقول لا تكون من الغافلين، لكن اللسان خادم، اللسان خادم لذكر الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينبغي أن نعلم أيها الإخوة ما قد قلته لكم، أن الجسم له روح، ولا يحيا هذا الجسم إلا بهذه الروح، وقد تحدثنا عنها كثيرا. والروح التي بين جوانحنا أيضا لها روح، ولا تحيا روحنا إلا بروحها الذي تنتعش به. روح الجسم هذا السر الذي أودعه الله فيه، فما هو روح الروح؟ روح أرواحنا ما هي؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل، هذا الشيء قل من يلتفت إليه. قلت لكم مرة أن الروح تعاني من سجن في هذا القفص الجسدي، هذه الروح انزلت من عالمها العلوي وكانت طريقة تجوب أقطار الدنيا كما تشاء، فإنها وضعت في هذا الجسد إلى حين. إذن هي حديثة. طيب مردها إلى هذا الملأ الأعلى وأنزلت من هذا الملأ الأعلى هي منسوبة إلى الله بالنسبة لي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي حنينها إذن إلى من؟ إلى الله عز وجل. هذه الروح التي حنينها إلى الله وتشوقها إلى الله وأوردت من عند الله عز وجل، ما غذاؤها؟ ما الذي ينعشها؟ ما الذي ينبغي أن تقدمه لها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما أكثرت من ذكر الله بقلبك طبعا واللسان خادم، كلما أكثرت أكثر انتعشت الروح وازدادت انتعاشا إلى أن يصل الذاكر إلى حال من النشو الغريب. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. والعكس أيضا صحيح، فلو أن الإنسان حجب عن ذكر الله واندمج في الملهيات والمنسيات وأمور الدنيا ومشاجرها ولهوها وبيعها وشرائها وصفقها في الأسواق والمال وما إلى ذلك، واستمر على هذه الحالة، الروح في هذه الحالة تكاد تختنق ويصيبها نوع من الكرب، يصيبها نوع من الهم والضيق، وترسل لك الروح مشاعرها لكنك لا تعلم السر. أكيد تقول لك الروح أنا أعاني من كرب، أنا أعاني من ضيق، أنا أعاني من اختناق، نعم، لكنك لا تعلم السبب. السبب هذا الذي أقوله لكم منذ أيام اكتفيت مع انسان من هؤلاء التجار الذين شاء الله عز وجل ان يصنعوا في بحار من الامور الماديه والتجاريه صباح مساء، هكذا اقامه الله عز وجل. قال انا اعاني من كرب، انا اعاني من كابه ولا ادري ما السبب، وآخر يشكو كآبته لي. قالت ليس لم لا أجد نفسي مقبلا على طعام أتشهى ولو كنت جائعا، لا أجدني أفرح لمنظر من المناظر المبهجة والمفرحة أيا كانت، لا أجدني أستأنس بأي مجلس يعني مما من شأن الناس أن يستأنسوا به، الكآبة تعين علي بشكل أنا أعلم ما الداء وما الدواء. الداء هو أن هذه الروح الكامنة في جسده وفي أجسادنا جميعا حرمت من غذائها. غذائها ليس الطعام، ليس الشراب، غذائها ذكر الله، غذائها الإكثار من ذكر الله والحديث عن الله والحنين إلى الله وما إلى ذلك، هذا هو غذائها. طيب حرمت من غذائها واستمر الأمر على هذا المنوال مدة، صاحب هذه الروح يتلقى من هذه الرسالة كاذب، ما الدواء؟ الدواء أن يخفف من غلو أعماله الدنيوية وأن لا يصبح في بحار الدنيا المتلاطمة دائما، أن ينعش نفسه، أن يجعل من هذه المجالس وأمثالها وردا له. وأنا على يقين أن هذا الإنسان وأمثاله طبعا ليس الذين شكوا إلي هذه الظاهرة واحد، لا بل كثيرون. نعم، عندما ينعش الإنسان روحه بذكر الله سبحانه وتعالى فإن الروح تنتعش. اسمعوا قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. رب رجل يعاني من قلق بسبب رزقه، يعاني من قلق بسبب مستقبله، يعاني من اضطراب بسبب أمور يعني عدم استقرار نفسي عائلي مخاوف مختلفة الأسباب. نعم، ما الذي يزيل هذا القلق؟ طاعة طبعا القلق يتوضع في الروح، الجسد لا يشعر بالقلق، وإنما الروح هي التي تشعر بالقلق. ما الذي يطمئن الروح؟ ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا السبب الذي أقوله لكم، وإذا يلقى الإنسان طعم ذكره لله عز وجل واستمر على هذا لم يترك هذا الذكر، لم يتركه إطلاقا حتى في ساعات رقابه، حتى في ساعات رقابه تجد القريبين منه يسمعون لسانه يتحرك بذكر الله عز وجل وهو نائم، لأن الإنسان عند نومه الروح توحي إلى اللسان وليس اللسان يوحي إلى الروح أثناء النوم. نعم، وأنا رأيت هذا في حياتي طبعا لم أره من نفسي، رأيته من آخرين. نعم، ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة تماما. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، نكمل هذه الأحاديث إن شاء الله التي قرأناها شرحا. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا تكرر كما قلت لكم، يعني عندنا من الذكر التسبيح، وعندنا من الذكر الاستغفار، وعندنا من الذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا من الذكر توحيد الله لا إله إلا الله. ما الصيغة التي هي أفضل صيغ في ذكر الله؟ توحيد الله لا إله إلا الله هي الأفضل، وليست الصيغة المتعينة. لا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أرهم صيغ الذكر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ما هم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن أفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله. قال العلماء: يسمي الإنسان أن ينوع. ربنا عز وجل نبأنا في الأسحار إلى الاستغفار، نبأنا في البكور وفي الأصال إلى ماذا؟ إلى التسبيح. نعم، ونبأنا في عامة الأوقات إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعد الصلاة أفضل الذكر. هنا قد يقول قائل: وكلمة الله لفظ المفرد أليست أيضا من أنواع الذكر؟ نعم، هي أيضا من أنواع الذكر. الله، قد يجتهد بعض الناس رحمهم الله اجتهدوا فقالوا: لا، ذكر باللفظ المفرد الله الله الله غير وارد، غير وارد، لأن كلمة الله الله ليست جملة. شو الله الله يعني ايش؟ إما أن نقول الله لا إله إلا هو، أو أن نقول يا الله اغفرني ارحمني، أما أن نقول الله مبتدأ بدون خبر فهذا لا يفيد. هكذا قال البعض. لا، هذا الكلام يعني فيه شيء من التسرع وفيه شيء من السطحية في الكلام. ربنا عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما اسم ربي؟ الله. اذكر اسم ربك، لاحظوا صحيح، يعني إذا كنت أريد أن أنادي الله عز وجل لن ينبغي أن أقول شيئا. نعم، لكن ما المراد عندما يقول أحدنا الله الله الله الله؟ المراد إحياء القلب بفكر هذا المسمى، المراد تغذية الروح بتذكر الباري سبحانه وتعالى. الآن ليس في الناس من ينكر أن تكرير كلمة يا لطيف من أحسن أنواع الذكر. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا طيب، ما الفرق بين كلمة يا لطيف وبين الله؟ أيضا مبتدا لا خبر له، لا مانع. رب جملة تقتضب وتختصر فتتحول إلى كلمة واحدة. المستغل عندما يستنجد بمن يريد أن ينجده لأمر من الأمور في ساعة كرب، لا ينطق بكلمة كاملة بجملة كاملة، ينادي يا فلان رأسا، فلان، حتى لا يكون يا أيضا فلان. شأن المستغيث المستعجل الملهوف أنه ينادي بكلمة واحدة، لأن الوقت أنطلق من أن يقول أنا بحاجة إلى كذا إلى كذا، فتداركني قبل فوات الوقت رسالة طويلة عريضة يرسلها له. لا، الملهوف المستعجل الذي يرى أن الهلاك قريب منه ينادي فقط كلمة واحدة. أنا عندما أقول يا الله المال يعلم أنني أستغيث به، يرى ما في قلبي، يا رب يعلم أنني أستغيث به، يعلم أنني أتضرع إليه، يعلم أنني أقول له ليس لي سواك، يعلم أنني أقول أنا في كرب. نعم، أنا عندما أخاطب الله لست أخاطب زيد من الناس حتى يعني تمم الموضوع ويقول أن والله أنا أعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، قل يا الله والله يعلم ماذا تعني. وإذا فما معنى قوله سبحانه واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وأيضا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم، لا منع الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد لا مانع منه، ولكن طبعا أنت عندما تقول يا الله الله الله تقصد أن يتجاء إلى الله، تقصد أن يجدك الله، تقصد أن يكرمك الله، تقصد أن يخلصك الله من هذا البلاء الذي أنت فيه. نعم، ثم يروي الإمام النووي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أداوم عليه. أمور الإسلام شرائع الإسلام كثير، وأنا يعني ما بقدر أتحملها كلها، فبدي شغلة خفيفة ودائما أثبت عليها. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طبعا هذا الإنسان أعرابي جاء يعني يسأله عن النوافل، الفرائض ما في مجال لتركها، فرائض الصلاة الصوم الحج الزكاة غير مفروض منها، لكن النوافل كثيرة في أشياء يعني صعبة، يريد أن يتمسك بنوع من النوافل يتشبث به ويغنيه عن غيره. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بمعنى لسانك رطبا يعني اول ما يكرر الانسان الذكر بلسانه يجي تقيل على لسانه، يعني ما متعود يقول استغفر الله العظيم واساله التوبه، يجي ثلاث اربع مرات يلبس لسانه بتاعه، ما متعود يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، ما متعود يقول لا اله الا الله. لكن اذا استمر انتعش القلب واستيقظ الفؤاد واستيقظت الروح يصبح ذكر الله على اللسان خفيفا، بل يصبح هذا الانسان وهو يذكر الله عز وجل كان لسانه يتحرك آليا بذكر الله. هذا معنى لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اي عود لسانك على ان تذكر به الله عز وجل حتى يصبح ذكر خفيف على لسانك، وحتى لا تشعر بفكر أثناء ذكرك لله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام أن الذكر باللسان مطلوب لكن ليس هو الهدف، الهدف الذكر القلبي. طيب لماذا اللسان؟ اللسان يوصلك إلى القلب، وقد شرحنا هذا في حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. فالإنسان عندما يبدأ بذكر الله يبدأ باللسان، ثم إلى اللسان يصل شيئا فشيئا إلى القلب، فإذا استيقظ القلب وانتعش بذكر الله سبحانه وتعالى فأن اللسان ذكر أو لم يذكر فصاحبه ذاكر. لكن إذا انتعش القلب اللسان يصبح خاضع للقلب، لابد أن يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت كما قلت لكم من كان مستغرقا في رقابه، مستغرق هو الاستغراق ولسانه يعني يهبط نعم في فمه الله الله الله الله الله نعم، هذا النفس يصعد ويهبط من فمه واللسان يتحرك وهو نائم وهو نائم. الروح ليست نائمة، الروح تعيش في ذكر الله لأنها تغذت ولسان خادم. وهذا هذه نتيجة قوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم لسانك ربدا بذكر الله. هنا توجد حكمة رائعة يقصد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي لا يريد أن يعني يشغل نفسه بكثير من النوافل، يريد أن يشغل نفسه بنافلة واحدة وانتهى الإشكال. طيب ما الذي نلاحظ في وصية رسول الله؟ الملاحظة التالية أن هذا الإنسان إذا نفذ وصية رسول الله فذكر الله كثيرا واستمر واستمر إلى أن أصبح لسانه إلى أن أصبح ذكر الله خفيفا على لسانه. هذا معناه لا يزال لسانك رطبا، صار خفيف نعم يكثر من ذكر الله عز وجل. معنى ذلك أن الروح انتعشت بذكر الله. في هذه الحالة هذا الأعرابي لن يقف عند هذا الذكر، سيتجه إلى النوافل الأخرى، سيكثر من الصلاة، سيكثر من تلاوة القرآن، سيكثر من كل النوافل الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على باب إن سلكه وجد نفسه منتعشا ونشيطا لأداء بقية النوافل، كأنه يقول له ما الذي يجعلك كسولا عن الشرائع الكثيرة التي تكاثرت عليك من النوافل؟ ما الذي جعلك تتكاسل عنها؟ غيابك عن ذكر الله عز وجل. فلو أنك أنعشت روحك بذكر الله سبحانه وتعالى ودمت على ذلك فلسوف تجد نفسك سعيدا بأن تكسر من شرائع الله عز وجل، بأن تكسر من الإقبال إلى النوافل. في ماضي الأمر كان يصل إلى المكتوب، الآن عندما أنعش نفسه وروحه بذكر الله أصبح لا يصلي فريضة إلا ويصلي معها النوافل. في ماضي الأمر كان إذا أصبح الصباح وبزغت الشمس لم يتوكل لا الدعاء ولا شيء، نعم الآن أصبح يتحين وقت الضحى فيقوم فيصلي ركعتي الضحى أو أكثر. في بعض الأمر كان يتوضأ ولا يصلي سنة الوضوء، يصلي الإنسان أن يصلي ركعتين سنة الوضوء. الآن عندما انتعش قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى أصبح يجد لذته في أن يصلي. في بعض الأمر كان إذا قام إلى الصلاة شعر أنه يحمل عبئاً يريد أن يلقيه عن كاهله، الآن أصبح يشعر أنه عندما يكون خارج الصلاة يحمل عبئاً، فإذا دخل الصلاة ألقى عبئه وانتعش بصلاته. يعني يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. كل هذا يتم بواسطة ذكر الله، بواسطة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر الله عز وجل إذا دخل الصلاة دخلها خاشعا مترسلا هادئا، نعم يطيل من القراءة ويلتز بذلك. الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل إذا دخل الصلاة لا يكاد يقرأ الفاتحة بسرعة حتى يركع ثم يسجد ثم يقوم، وهكذا خلال دقيقة ونصف تجد أنه صلى ركعتين. الفرق بين هذا وذاك هو فرق ما بين الإنسان الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى. آخر حديث وقع في إشكال ينبغي أن نتبين الجواب عنه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ظاهره ينبئ أن الإنسان إذا جلس يذكر الله وجعل لنفسه وردا دائما من ذكر الله فلا داعي إلى أن يتصدق، نعم، ولا داعي إلى أن ينفق شيء من المال، ولا داعي إلى الجهاد أيضا، لأنه يقول: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا، ليس هذا معنى حديث رسول الله كما ذكر العلماء. إذن ما المراد؟ المراد هو التالي أيها الإخوة، هذا الحديث من أبلغ العبارات في الدلالة على هذا المعنى. ما الذي يجعل صدقاتي ومضراتي مقبولة عند الله عز وجل؟ بل ما الذي يجعلني أتجه للمال الذي أملكه فأنفقه ذات اليمين وذات الشمال؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل روحي التي تخفق بين جوانحي، نعم، سهلة التضحية بها، نعم، ليست ذات قيمة في كياني، أضحي بها عندما ينادي المنادي؟ ما الذي يجعلني أستخف بها وأضحي بها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل صدقاته غير مقبولة، لأنه لا ينجو من الرياء، من العجب، من الأسباب التي تدمر أجر صدقاته ومضراته هذه. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الإنسان الذي طبعا الجهاد واجب، جهاد أهل الكفر والغواية في دارهم فرض على الكفاية في كل عام مرة لا أكثر، كلام الفقهاء معروف في هذا، لكن ما الذي يجعلني وأنا أتجه إلى أعدائي الذين يتربصون بي السوء بالجهاد الذي اسمه الجهاد إذا كان قلبي عامرا بذكر الله؟ عندما يكون قلبي عامرا بذكر الله لا يمكن إلا أن أنقذف عندما يدعو الداعي بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا كان شعوري بعيدا عن ذكر الله، وإذا كنت محروما عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مستحيل، أنا أقولها بيقين، مستحيل أن أتجه إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل بدافع جهادي يرضي الله عز وجل. مستحيل أن أستجيب لقول الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. الإنسان البعيد عن ذكر الله، المحجوب عن ذكر الله سبحانه وتعالى، روحه غالية عليه وليست رخيصة. الإنسان البعيد عن ذكر الله قلبه يكون مليئا، القلب محروم من تذكر الله، والقلب كالمرآة، إذا سيكون فلاطا بالشهوات والرغائب والأهوال وحب المال والتجارة وما إلى ذلك. عندما يدعو داعي إلى الجهاد يتباطى، يثاقل إلى الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعله ينهض ويسترخص روحه في سبيل الله عز وجل إذا كان كثير ذكر الله سبحانه؟ لذلك الباري ماذا يقول في الكتاب؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي اجعلوا عونكم في الثبوت ذكر الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل لا يقيم وزنا لمن يتجه لقتال من أجل عصبيه، من أجل الرياء، من أجل المضاعاة، من أجل يعني أمر لا يقيم الشارع له وزنا، إنما الجهاد المبرور هو الجهاد الذي تعلمون. فمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بوابة الجهاد إلى الله ذكر الله سبحانه وتعالى، بوابة الجهاد إلى الله أن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر وأنتم تذكرون في الحروب الماضية، سلسلة الحروب الماضية بين إسرائيل، ما الأمور التي ينبغي أن نقطفها؟ هي أننا نظرنا فوجدنا أن الذين اتجهوا إلى القتال فريقان، فريق تائه عن الآخرة منغمس في شهواته وأهوائه، يعني قلبه لا يعلم شيء اسم ذكر الله عز وجل. والله إن الإنسان لا يريد أن يتحدث عما كان من شأن هؤلاء الناس، وكيف أن الخوف والجبن كل ذلك هيمن على قلوبهم وعلى نفوسهم بشكل غريب وعجيب جدا جدا. ولعل فيكم كثير ممن يذكر صورا شتى. فريق آخر ارتبطت قلوبهم بالله، مكثرون من ذكر الله عز وجل، رأوا في ذلك اليوم فرصة ذهبية سانحة، وضعوا أرواحهم على أكفهم واسترخصوها، قتل من قتل وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو مقبل غير مدبر، استشهدوا وفيهم من أبلى البلاء الحسن وفعل الأعاجيب التي تذكر بما كان يفعله أصحاب رسول الله. السر ما هو؟ ذكر الله وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أقول لإنسان جاء رأسا من السوق إلى المسجد وهو غير متطهر واتجه إلى القبلة وقال الله أكبر ليصلي، أقول له لا لا لا لا، خيرا من صلاتك هذه أن تذهب إلى الميضة فتتوضأ أو أن تذهب إلى الحمام فتغتسل. كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. شو معنى ذلك؟ يعني مو معنى روح اتوضا لا تصلي او اغتسل لا تصلي، لا، معنى ذلك ان طريقك الى الصلاة الطهارة، طريقك الى الوقوف بين يدي الله الطهارة، طريقك لمقابلة الله سبحانه وتعالى ولقاء وجهه الكريم عن طريق الجهاد ان تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ما اقصد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم درسنا هذا بدعاء نسأل الله القبول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر قسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي استضفتنا فيها إلى رحابك إلى بيتك هذا أن تكرمنا يا رب العالمين، يا من أكرمت عبادك، يا من أمرت عبادك بإكرام ضيوفهم، نحن ضيوفك في رحابك هذه، فأكرمنا يا رب، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، أعط كل منا سؤله بما يرضيك، أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم إنك غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، نسألك اللهم بكلماتك التامات كلها وبأسمائك الحسنى كلها أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك أعلنوا الحرب على دينك والحرب على قرآنك جهرا علنا. أسألك اللهم بغيرتك على دينك يا رب العالمين، وأسألك اللهم بحبك لعبادك الذين أحببت فأحبوك أن تهلكهم عاجلا غير آجل بعذاب من عندك يا أرحم المصير ويا أكرم من أعطى. اللهم إني أسألك باسمك القهار، نسألك اللهم باسمك الجبار، نسألك اللهم باسمك المنتقم أن تنتقم من أعداء دينك يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.